الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل. وفعلا إسلامنا جميل ورائع للي بيفهم الدين واللي بيعرف مكونات الإسلام واللي بيعرف أحكام التشريع، سيجد كل ما يريد في هذه الحياة الدنيا موجود في ديننا. لكن مع الأسف شباب المسلمين وبنات المسلمين انبهروا شوي باللي شافوه بالغرب، وفكروا أن الغرب وصل إلى قمة الحضارات وقمة المدنية، وإحنا لأنه شوي بقينا في أواخر الأمم فصار شوية مشاكل بيننا وبين ديننا. عشان هيك هدفنا في البرنامج أن نوعي المسلمين، نعطيكم معلومات. المسلم اللي عايش في الغرب، يا ترى شو بتقدر تحكي للغرب اللي أنت عايش فيه؟ والمسلم اللي عايش في بلاد المسلمين وعندك شوية شبهات، والمسلم اللي عايش في بلاد المسلمين لكن القناعات بدأت قليلة، والمسلمين لما تفتح عليهم الإعلام وبدأت الهجمات الإعلامية تيجي من برا كله يهجم على الإسلام ويشوه صورة الإسلام، حتى بعض أبناء المسلمين، حتى ناس عايشين بيننا تحدثوا باسم الإسلام ولبسوا جي الإسلام وظهرت عليهم سمات الإسلام، لكن أفعالهم مش أفعال دين. ومع الأسف انحسبوا علي وانحسبوا عليك وانحسبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسيئون للإسلام. نبي الإسلام بيقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. يترى قديش عدد المسلمين لما بيحكي بكذب ومحسوب على المسلمين، وإذا وعد أخلف. يترى قديش اللي بوعد وبيخلف ومحسوبين على الإسلام، ونبي الإسلام بيقول مش من المسلمين. وإذا خاصم فجر لما بتزاعل مع واحد ما بيخليه شيء إلا بيطلعه، ما بيخليه سر مخبى إلا بيطلع وبيفضح وبيقول فلان اللي كان يعمل ويعمل ويعمل. إذا خاصم فجر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، إذا خاصم كل صفات المنافقين. يا ترى بدي أسألك سؤال، قديش عدد اللي بيوقعوا بالأغلاط ومحسوبين على الإسلام لكن هم عمليا أخلاقهم مش أخلاق مسلمين؟ كثير. عشان إيش هدف برنامجنا؟ إني أزودك بمعلومات عن الدين تقدر تحكي للناس. وحديث اليوم معك راح يتعلق في نقطة مهمة مهمة مهمة جدا في حياتنا، القرآن. القرآن الكريم المنهج الذي أنزله الله عز وجل على الوجود، المنهج الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يبلغنا إياه ونمشي في الحياة. يا أخواني يا أخواتي، القرآن الكريم مش عشان نداوي فيه واحد مصيوب بالعين، ولا عشان نطلع جن يتلبس بني آدم، ولا عشان نعالج فيه السحر، ولا عشان نقرأ على الأموات، ولا عشان نحطه بس في على السيارة عشان يحفظ السيارة، ولا نعلقه في البيت عشان تدخل البركة. القرآن الكريم ما تنزلش عشان يكون كتاب ديكور. القرآن الكريم ما تنزلش عشان لما تسمع قرآن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أكيد في واحد ميت. القرآن الكريم ما نحطش عشان تمشي سيارة الجنازة ماشية وفاتحة قرآن كريم ونعرف إنه في جنازة نقرأ عليه على الميت. القرآن الكريم ما نحطش عشان أحطه في جيبتي عشان يحفظني ويحفظ أولادي، ولا نحط القرآن الكريم عشان أحطه في السيارة والشمس نازل عليها الكيتو الشمس، جلدة المصحف الكريم مشققة من كثرة الشمس عشان يحفظ السيارة ويحفظها عشان البركة. أبدا، القرآن الكريم لم يتنزل من أجل هذا أبدا. القرآن الكريم منهج حياة. لكن عشان نفهم القرآن الكريم تعال نبدأ بقصة القرآن من البداية ونفهم كيف القرآن تنزل عشان تعرف أنه كتابك عظيم. أول ما خلق الله القلم، حديث، فقال له اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. أنتوا شايفين قاعد اللي قاعدينها الآن؟ مش أنت قاعد جنب أخوك والزوج قاعد جنب زوجها أو الأب قاعد، مش هيك؟ أنتوا قاعدين الآن قدام، مش هيك؟ اللي قاعد على الكنبايات واللي قاعدين على الأرض، كل هذه الجلسات مسجلة في اللوح المحفوظ. فلان ابن فلان يجلس بالمكان الفلاني إلى جوار فلان، كله موجود في القرآن الكريم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. تخيل، مش احنا قاعدين غرفة وهسه واحد دخل علينا، دخلته مسجلة عند الله في الساعة الفلانية يدخل فلان على المكان الفلاني، كله مسجل. مسجل وين؟ باللوح المحفوظ. ومن جملة اللي مسجل باللوح المحفوظ القرآن الكريم. قبل أن يخلق الله السماوات والأرض قبل ما يكون لا جبال ولا أنهار ولا بحار، قبل ما يكون لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا صحف إبراهيم، كله مسجل في اللوح المحفوظ. وبعديها نزل جبريل بالقرآن الكريم لمكان يسمى بيت العزة من السماء الدنيا. مش احنا نقول القرآن الكريم نزل في ليلة القدر؟ آه طيب، ما هي أول آية ما نزلت في ليلة القدر؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما نزلت في شهر رمضان. كيف نقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وبعدين ليلة القدر جاي في رمضان، والقرآن لم يتنزل في رمضان والله بيقول أنزلناه يعني كاملا. بيّن لك إياها النبي، من اللوح المحفوظ نزل إلى مكان يسمى بيت العزة من السماء الدنيا، القرآن كاملا اللي فيه أسرى بدر، واللي فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كل موجود. ما الله يعلم ما سيؤول إليه الأشياء ويعرف الأشياء قبل أن تقع، موجود في السماء الدنيا في بيت العزة. وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تمشي قصص في حياة النبي، وكل ما حدثت حادثة يتنزل من القرآن الآية التي تعالج الموقف. مش في واحد يوم الأيام مسك شوية عظم بالي وقديم وراح فتفت العظام وقال يا محمد من يعيد هذا العظم؟ قال الذي أنشأه أول مرة ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هاي الآية نزلت في ذلك الوقت، صار مسألة أسرى بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تنزلت وبدأت الآيات تتنزل مع النبي عليه الصلاة والسلام على فترة 23 عام. بس أسألك سؤال، القرآن موجود كله والتنزل يتم بناء على الحوادث، إذن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها؟ أيوة يعلم، ولكن الله يترك العباد يختارون فينزل الآيات بعد أن يتم اختيارك، يا بيقول لك صح يا بيقول لك غلط، يا بيقول لك هيك مظبوط أو بيقول لك لا يحتاج إلى تعديل، فكله بعلم الله عز وجل. وبدأ قرآن الكريم يتنزل 23 عام على النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة حنين تنزلت الآيات فيها، فتح مكة تنزلت الآيات فيها، غزوة بدر تنزلت الآيات فيها، التي جاءت تسأل النبي وتجادل النبي في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، تنزلت الآيات. لكن القرآن كله موجود. ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا محمد ضع الآية الفلانية في المكان الفلاني بعد آية كذا وقبل آية كذا، حطها في مكانها. طيب يعني الآن الآيات الموجودة في القرآن الكريم ترتيب النبي؟ لا أبدا، ترتيب الله عز وجل. طب وأسماء السور من الله عز وجل، هو اللي سماها الفاتحة وسماها البقرة وسماها آل عمران وسماها النساء والأعراف والتوبة، هو الذي سماها سبحانه وتعالى. فكان جبريل يتنزل بالآية فيقول يا محمد ضع هذه الآية في سورة كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا، حطها في المكان الفلاني. عشان هيك ترتيب القرآن مش ترتيب النزول، ترتيب الله عز وجل. يعني سؤال، هي سورة الفاتحة متى نزلت؟ بعد المدثر. سورة الفاتحة بعد المدثر، فلو كان على ترتيب سور القرآن على ترتيب النزول بتكون أول شيء المدثر بعدين الفاتحة. اطلع على اقرأ باسم ربك الذي خلق جاي في جزء 30 والفاتحة جاي في جزء أول. البقرة مدنية، سورة البقرة مدنية، فمفروض انه اقرأ باسم ربك الذي خلق بالاول واخر شيء تأتي سورة البقرة. لا ابدا، الله رتب القرآن. اذا سؤال، ترتيب القرآن اختيار مين؟ الله. ترتيب الآيات الله. طيب وسورة الانفال ترتيب مين؟ الله. وبعدها سورة التوبة. طب ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم؟ ايوة ترتيب الله عز وجل، الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل السورة بغير بسم الله الرحمن الرحيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان له دور في التسمية؟ لا. كان له دور في الترقيم؟ لا. هذا ترتيب الله عز وجل. عشان هيك يا أخوان نرجع نقول القرآن الكريم توقيفي، ومعنى كلمة توقيفي أن التنزل من عند الله عز وجل كما هو موجود بين أيدينا هي نفس النسخة الموجودة في بيت العزة من السماء الدنيا ونفس النسخة الموجودة في اللوح المحفوظ، لم يجب عليه أي تغيير. طب والقراءات؟ القراءات الموجودة في القرآن، إحنا نسمع القرآن 10 قراءات و7 قراءات و14 قراءة، القراءات القرآن نفهم نقطة، قراءات القرآن توسع المعاني ولا تتضارب، ما فيش قراءة بتقول حلال وقراءة بتقول حرام، لا، اللي بيصير عندنا بالقرآن الكريم توسع في المعاني. أعطيك مثال، الله بيقول في القرآن الكريم ما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل، الغل هو السرقة من المال العام، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، واللي بيسرق شيء من المال العام سيأتي به يوم القيامة محمول على ظهره. ما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الخطاب موجه لمين؟ للنبي، لا يجوز يا نبي أن تأخذ شيئا من المال العام، أنت نبي وأنت أمين وأنت صادق، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من المال العام. طب شوف القراءة الثانية، وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الخطاب لمين؟ لأصحاب النبي، أنت نبي معصوم، أنت نبي منزه، أنت نبي ما فيش عندك شكوك وأكيد مش راح تأخذ من المال العام. الخطاب موجه مين؟ موجه لأتباع النبي. شوف قراءتين لكن الحكم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، بس الخطاب موجه للنبي والخطاب موجه لأصحاب النبي على الجهتين سواء. جمال في قراءة القرآن، وما كان للنبي أن يغل وما كان للنبي أن يغل، قراءتين تعطي معنيين لكن المعنيين جميلات والحكم واحد، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، ومنحكي اليوم عن كتاب المسلمين، عن القرآن العظيم، عشان نعرف شو نحكي للناس، عشان نعرف نوصل معلومات عن القرآن الكريم. وقلنا إنه التوسع في القراءات، واحد بيقول لك يا أخي القرآن الكريم قراءاته متعددة ومتنوعة، أيوة صح، في عندك 10 قراءات، في 10 قراءات للقرآن الكريم، لكن ما فيش قراءة بتحلل وقراءة بتحرم يضرب بعض أبدا. التوسع في القراءات توسع في المعاني. نأخذ كمان آية، يقول الله عز وجل عن بنات شعيب، بتذكرين بنات شعيب لما سيدنا موسى سقى لبنات سيدنا شعيب بعد ما التقوا على عين الماء، وبعدين الرعيان شربوا ومسكوا صخرة كبيرة وحطوها على باب البئر، وكان في بنات سيدنا شعيب مش قادرين يختلطوا مع الرجال العراة اللي حالتهم حالة، فكان يتكففوا الناس وجاءوا من ظلمهم، هؤلاء الرعاة من ظلمهم بعد ما سقوا وشربوا أغنامهم، جابوا صخرة كبيرة وحطوها على فم البئر ومشيوا. وسيدنا موسى شاف المنظر، فقام سيدنا موسى ورفع الصخرة وحده، مع أنه هذيك مجموعة من الناس حتى شالوها، مجموعة الشباب حتى قدروا يحركوا الصخرة، فقام سيدنا موسى ورفع الصخرة وحده وبدأ يرفع الماء وينضح الماء وسقى لهم الأغنام. ورجع عند أبوهم سيدنا شعيب وحكوا له القصة، فسيدنا شعيب بعث واحدة من البنات عشان تعزم سيدنا موسى. شوف القرآن الكريم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءته إحداهما تمشي بس على استحياء قالت، الحياء في طريقة العزم، الحياء في طريقة الدعوة، الحياء في الكلام مع رجل أجنبي. فجاءته إحداهما تمشي ووقفنا على استحياء قالت إن أبي يدعوك. شوف الحياء وين؟ في الكلام. طب القراءة الثانية، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. فالاستحياء تم وين؟ بالمشي ولا بالدعوة؟ القراءة الأولى بتقول الاستحياء تم في طريقة الدعوة، القراءة الثانية بتقول الاستحياء تم في طريقة المشي. ما كانت ماشي وتركض وحالة تعالي وصوتها طالع، هي كانت خجولة، بنت سيدنا شعيب عليهم السلام جميعا، لكن على الجهتين البنت جاءت مستحية سواء في كلامها أو في مشيتها. شوف وصف القرآن الكريم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. والقراءة الثانية: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوف كيف القراءات ما فيش تضارب، ما فيش تضارب أبدا. القراءة وسعت المعاني فأعطت معنى جميل. عشان هيك الوليد بن المغيرة لما سمع كلام الله عز وجل وكان رجلا بليغا والعرب شاهدين بالبلاغة، وأخذ النبي يقرأ عليه القرآن الكريم، ما كان منه إلا أن قام فأمسك على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ناشدتك الله والرحم، أسألك بالله وأسألك بالرحم التي بيننا إنك تمسك، مش قادر أحكي، مش قادر أتحمل أسمع، مش معقول شو هالقرآن تقرأ فيه. وقبل القرآن الكريم كان كلام العرب نثر وشعر، نثر معروف الكلام العادي والشعر الموزون. فلما تنزل القرآن الكريم صار كلام العرب ثلاثة: النثر والشعر والقرآن. وتحدى ربك العالم كله أن يأتوا بمثل القرآن، قال لهم تعالوا جيبوا زي، مش قادرين. ألف لام ميم ذلك الكتاب، الكتاب لغة عربية، ألف ولام وميم اللي بتعرفوها، جيبوا زي القرآن الكريم، ما قدروش. قال لهم فأتوا بعشر سور، ما قدروش. قال لهم فأتوا بسورة من مثله، ما قدروش. طب جيبوا آية، ما قدروش، لأن الكلام القرآن لغة الله. فبيجيك الآن واحد بالقرن 21 بيقول لك يا أخي القرآن إيش معجز، بنقول له طب دقيقة، إذا كان القرآن الكريم قد أعجز أصحاب اللغة في زمن اللغة فأنت من باب أولى تعجز. يعني لو حطينا قدامنا أثقال وفيها وزن 100 كيلو وإجاء رجل شاب قوي وما قدرش يرفع 100 كيلو، من باب أولى الطفل اللي عمره 10 سنوات نرفع أمه، من باب أولى، لا تحتاج إلى تجربة. إذا كان الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن الكريم حكى كلمتين مختصرات، قال: إن أدناه لمغدق رويان مي، وإن أعلاه لمثمر، الثمر اللي عليه كبيرة، وإن عليه لحلاوة، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وما هو بقول البشر. الكلام اللي سمعته اليوم مستحيل يكون كلام بشر. هذا القرآن الكريم أودع الله عز وجل فيه أشياء تثبت صدقه على مر العصور. أودع فيه إعجاز علمي، أودع فيه إعجاز تشريعي، أودع فيه إعجاز لغوي. شو يعني إعجاز العلمي؟ يعني القرآن الكريم كتاب كيمياء؟ لا أبدا. القرآن الكريم بروح بذكر لك معلومة أو معلومتين أو 10 معلومات بالكيمياء، فعشان لما تأتي قرون فيما بعد فيصلون بعلمهم إلى مستوى عالي نجد هذه المعلومة موجودة في القرآن الكريم، فنقول أبدا القرآن الكريم مش عند رسول الله. بحط لك فيه 5-6 معلومات طبية، مش لأن القرآن الكريم كتاب طب، أبدا القرآن الكريم كتاب هداية، لكن بحط لك 5-6 معلومات فيه بالطب، فلما بتقدم وبتقدم وبتقدم الطب نكتشف هذا موجود في القرآن الكريم، فبنقول أكيد مش كلام محمد عليه الصلاة والسلام، تنزل من الله. بحط فيه معلومات بالرياضيات، معلومات بالفيزياء، معلومات باللغة، معلومات، فينشر فيه المعلومات، لكن هو أبدا مش كتاب علم، هو كتاب هداية، مش كتاب علوم، وإنما كتاب هداية. هذا القرآن الكريم بظل في عنا سؤال: منقدر نعرف القرآن؟ منقدر نعطي تعريف للقرآن؟ لا، نعطيه وصف. انت عارفين شو الفرق بين التعريف والوصف؟ التعريف أقول إيش تعريف الماء؟ سائل لا لون لا طعم ولا رائحة، لا هذا وصف. تعريف الماء ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين بيطلع عندك ماء، هاي تعريف، هو اختلاط لذرتين من الهيدروجين مع ذرة أكسجين بيطلع عندك ماء. لكن لو قلت الماء حفظ، فبدي أسأل سؤال: إحنا منقدر نعرف القرآن؟ منقدر نعرف، نوصف، نقول كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته المتنزل على سيدنا محمد المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. طب هذا وصف مش تعريف. طب ما نعرف القرآن نقدر؟ لا نستطيع. انتوا عارفين ليش ما نقدر نعرف القرآن؟ لأنه مهما بلغت بلاغتنا فعقلنا محدود، أما الله فغير محدود، ولا يستطيع المحدود أن يعرف اللا محدود اللي هو الله. عشان هيك احنا نوصف القرآن، منقول كلام الله، منقول آيات الله، منقول إعجاز الله عز وجل، لكن القرآن الكريم نقدر نعرف؟ لأن التعريف يحتاج أن تكون أكبر من المعلومة فتعرفها. لكن القرآن الكريم من يستطيع أن يعرف؟ كلام الله عز وجل. لكن بيجيك واحد يسأل سؤال، يعني ما دام قلنا كلام الله، الله بيحكي عربي؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أبدا. القرآن الكريم نزله الله بلغة يفهمها البشر. أعطيك مثال، لما تمر من قدامك بسة وبدك تناديها، شو تحكي لها؟ نحكي لها بس، مش هيك؟ لكن لو فتحت القاموس بلادي موجود بس بس معناها أيها القط أقبل، لا ما فيش عندي هيك. طب ما تقول للبس أيها القط أقبل، بهرب منك. طب شو عملت أنت؟ خاطبت القط بلغة يفهمها وهي مش لغتك. خاطبت القط بلغة يفهمها مع أنها مش لغتك. أنا ركبت على الفرس، عشان تركب بحكي لها ده ده، بس افتح القاموس في شيء اسمه ده ده معناته أيها الفرس أركب؟ لا. ولو قلت الفرس أيها الفرس أركب ما بتفهمش عليك. فخاطبت هذا الحيوان بلغة يفهمها لإيصال المعنى، ولله المثل الأعلى. اللغة العربية مش لغة الله، اللغة العربية لغتنا، خاطبنا الله بها ليوصل إلينا معاني. عشان هيك يا أخواننا إحنا أمة العرب علينا مسؤولية أن نوصل الدعوة للآخرين. والله يا أغنياء المسلمين ويا شباب المسلمين ويا علماء المسلمين، لو مات إنسان في أقصى الأرض ولم يصله من دعوة الله عز وجل، أنت قادر، أنت محاسب. إحنا علينا نوصل الدعوة، الله عز وجل وظفنا. بنفعش نظل نقول كل واحد على دينه الله يعينه وذنبه على جنبه أنا إيش علاقتي، أبدا. والله يجب علينا أن نترجم الكتب ونروح نسافر لأوروبا وللهند وللصين ولكوريا ولكل مكان في العالم ونوصل دعوة الله عز وجل. يا أغنياء المسلمين، يا شباب المسلمين، يا دعاة الإسلام، لازم الجهود تتضافر، يجب أن الجهود تتضافر. والله أنه في أوروبا وفي أماكن من العالم وناس ما سمعوا من الدين، ما عرفوش من دينك إلا أنه مصاف للدماء، ما عرفوش من دينك إلا القتل، ما عرفوش من دينك إلا زواج الأربعة، ما عرفوش من دينك، ما عرفوش من دينك إلا الأشياء المشوهة. وحقهم علي وعليك، أنت بفلوسك وأنا بدعوتي، أنت بجهدك وأنا بمالي، أنت بعطائك وأنا بتذكرة الطيارة. لازم يكون تعاون. والله إنا غدا بين يدي الله مسؤولون. عشان هيك رب العالمين قال وإن تتولوا، إذا ما عجبك تبلغ، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إذا أنت رفضت تحمل دعوة الله عز وجل، راح رب العالمين يستخدم أناس آخرين وينشر دعوة الله عز وجل ويبلغ دعوة الله عز وجل. عشان هيك برجع بذكرك، القرآن العظيم، الكتاب الكريم، القرآن المجيد، يجب أن نبلغ الآخرين ماذا هو موجود في القرآن الكريم، وكيف الله عز وجل خاطبنا بالقرآن الكريم، وأدلة صدق القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم ما دخله تحريف ولا تزييف أبدا ولا كلمة إلا في مكانها كما أراد الله عز وجل، وكما هو موجود في بيت العزة من السماء الدنيا، وكما هو موجود في اللوح المحفوظ. برجع بقول لك، كثير من شعوب الأرض عرفت صورة مشوهة عن الإسلام، واجبنا إحنا اليوم نوصلهم الصورة الصح عن ديننا، ديننا العظيم. لو قدرنا نفهم ديننا وعاطفتنا موجودة تجاه ديننا، راح نحس فعلا إنه إسلامنا جميل. حتى أسأل الله عز وجل أن يتولانا بعين رعايته، وأن يحدد إلينا إسلامنا ويعمقنا بفهم معاني الإسلام حتى يستخدمنا في طاعته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.